لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله أقام العباد فيما أراد وله المراد فيما يريد جل الفريد الوحيد أفلح من قال لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله سبحان الأول بلا بداية سبحان الآخر بلا نهاية سبحان من له في كل شيء آية تدل على أنه واحد أحد فرد صمد الدائم على الدوام بلا فناء ولا زوال الملك لله الواحد القهار سبحان الأبدي الأبد سبحان الواحد الأحد سبحان الفرد الصمد سبحان من رفع السماء بلا عمد سبحان من بسط الأراضين على ماء جمد سبحان من قسم الأرزاق بين عباده ولم ولم ينس من فضله أحد سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى إله يتجلى بالأسحار عز المنادي جل المنادي ينادي في كل ليلة بالأسحار يقول الله تعالى يا عبادي أنا الستار أنا الغفار أنا التواب أنا ماحي الذنوب والأوزار وعبادك المؤمنون يا رب التائبون العابدون الحامدون الخاضعون الواقفون بباب عفوك بالذل والانكسار لا يقر لهم قرار ولا تهجع لهم أبصار كلما جاهدوا شاهدوا جمال ملك عزيز جبار مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم فالمرجع والمال فالمرجع والمال والكل إليك عرب وعجم ما لي عمل يا رب يصلح للأرض عليك بل صار آدم أنا كلي أمل يا رب فالعفو لديك فالعفو لديك فالعفو لديك يا خير حكم فارحم ذلي يا رب فارحم ذلي ووقفتي بين يديك بين يديك بين يديك إن زل قدم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى حضرة النبي وآله وأصحابه وعلى نية القبول والتوفيق والشفاء ورفع البلاء والنصر على الأعداء وإلى من نحن في حضرته وأرواح المسلمين. الفاتحة.